نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما حكم من سافر قبل الظهر ثم وصل إلى منطقة معينة وقت صلاة الظهر أو بعدها، فجمع صلاة الظهر والعصر وقصرهما، ثم وصل المنطقة المحددة بعد صلاة المغرب أو مع صلاة العشاء، هل يصلي المغرب والعشاء قصرا أم يصلي المغرب ثم العشاء أم يصلي العشاء ويقضي المغرب بعد العشاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمتى خرج الإنسان من بلده فهو مسافر، فله أن يجمع وأن يقصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، فيفعل الأرفق به من تقديم أو تأخير ما لم يأتم بمن يتم الصلاة، فيجب عليه حينئذ الإتمام. فإذا صلى المسافر الذي يباح له القصر، إذا صلى خلف من يتم الصلاة سواء كان مقيما أم مسافرا أتم الصلاة، فالواجب عليه أن يتمها، ولا يجوز أن يقصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا يقول سائل نفسه: ما حكم من قصر الظهر والعصر وهو مسافر فوصل إلى المنطقة التي أراد السفر إليها وقت صلاة العصر، هل يصلي العصر أم لا؟ وهل يجب على من يقصر الظهر والعصر أن يقصر كذلك العشاء؟ إذا صلى الإنسان في حال سفره وجمع وقصر ثم وصل إلى بلد آخر وقت العصر أو وصل إلى بلده، فلا تلزمه صلاة العصر. فلو أن شخصا مسافرا دخل عليه وقت صلاة الظهر فصلى الظهر والعصر وجمع جمع تقديم، ثم وصل إلى بلده وقت العصر، فلا يلزمه أن يصلي العصر لأنه قد صلىها في سفره. ومن باب أولى إذا كان البلد الذي انتقل إليه ليس محل إقامته. ولا يجب على من قصر الظهر والعصر أن يقصر المغرب والعشاء، لأن قصر الصلاة سنة. فلو أن شخصا قصر صلاتي الظهر والعصر ثم صلى المغرب والعشاء تماما فلا حرج، لكن هذا خلاف السنة. السنة للإنسان في حال السفر أن يقصر الرباعية وأن يصليها ركعتين. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة السؤال أخينا وليد من تعز، يقول: هناك بعض الناس يقومون بنشر مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يقولون فيه بعض الفقراء والمحتاجين والمرضى، ويطلبون من الناس المساعدة، ويأتون بالفقراء والمحتاجين والمرضى ويأتون بالصور للتدليل على حديثهم، ويتكلمون أنهم محتاجون ويطلبون نشر الفيديو، هل أقوم بنشر هذه المقاطع مع العلم أنه في بعض المقاطع لا أدري عن صحتها؟ الواجب على الإنسان أن يتثبت في دفع زكاة ماله أو صدقته لأجل أن تكون في موضعها وفي محلها المستحق شرعا، وأن لا يدفع ذلك، أعني الزكاة أو الصدقة، إذا لم يعرف مستحقين، أن لا يدفعها إلا لجهات رسمية موثوقة، ولا سيما في زمننا الذي كثر فيه التحايل وكثر فيه استعطاف الناس بأساليب ملتوية وغير صحيحة. فالذي أنصحك أن لا تنشر مثل هذه الأمور التي قد يكون فيها تلبيس وتدليس وتغرير للناس، وأن لا تبذل مالك إلا لمن تيقنت أو غلب على ظنك أنه مستحق لما بذلته له من صدقة أو زكاة. نعم. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: في إحدى الليالي كنت مسافرا ووجدت جماعة تصلي، فدخلت معهم بنية المغرب، وبعد الانتهاء من صلاتي لحقت على جماعة أخرى كانت تصلي المغرب وسبقتني بركعة، فدخلت معهم بنية العشاء، أرغب بصلاة العشاء قصرا لأنني مسافر، وأدركت معهم ركعتين الأخيرتين من صلاة المغرب بالنسبة لهم، فسلم الإمام فسلمت معه، هل فعلي هذا صحيح؟ إذا دخل الإنسان المسافر مع من يصلي صلاة المغرب فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن يصلي أربعا تماما فيدخل مع الإمام ويصلي معه الصلاة كلها، فإذا سلم الإمام بعد الثالثة فيقوم ويأتي بركعة الرابعة لصلاة العشاء، وهذا أحوط وأبرأ للذمة. والحال الثانية أن الإمام إذا جلس للتشهد يجلس ولا يقوم معه للثالثة بل ينتظر تسليمه. والحال الثالثة أن الإمام إذا جلس للتشهد الأول فإنه يجلس ويتشهد ويسلم لنفسه، بمعنى أنه يفارق الإمام. هذه ثلاث حالات للمسافر إذا أراد أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، وكلها جائزة، وإن كان الأحوط هو الصورة الأولى. أحسن الله عليكم. أيضا هذا سائل الأخ زياد العصيمي من الرياض يقول: إذا انتهى وقت الصلاة وأنا في أثناء الصلاة هل أدركت الصلاة أم لا؟ إذا أدرك الإنسان ركعة من الصلاة قبل أن يخرج وقتها فقد أدرك الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فجميع الإدراكات تكون بإدراك ركعة، سواء كان ذلك إدراك الجماعة أو الجمعة أو الوقت، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا حفظكم الله. أيضا يسأل أخونا زياد عن مكافأة المعوقين، هل فيها زكاة؟ المكافآت التي تدفعها الدولة فقها الله لذوي الاحتياجات الخاصة إذا ملكوها وبلغت نصابا وحال عليها الحول فتجب فيها الزكاة، فيخرجها من دفعت له أو وليه، لأن كل مال ملكه الإنسان وبلغ النصاب وحال عليه الحول فيجب عليه أن يخرج زكاته، حتى لو كان قد أعد هذا المال لزواج أو أعده لبناء بيت أو أعده لعلاج، فما دام أن المال موجود عنده وحال عليه الحول فيجب عليه أن يزكيه. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: رجل لديه بنت وابن متوفى عن ثلاثة أبناء وهم أحفاد هذا الرجل المذكور، فأعطى ابنته أرضا ومبلغا ماليا، ثم أعطى أحد الأحفاد الثلاثة ابن المتوفى أرضا، ثم قام بقسمة جميع ما تبقى لديه من عقارات على أحفاده الثلاثة ووقفها عليهم نسلا بعد نسل الذكور دون الإناث، يقول: ما رأي فضيلتكم بهذه القسمة وفي هذا الوقف؟ العطية إنما يجب التعديل فيها للإنسان بين أولاده لصلبه فقط دون أولاد بنيه أو أولاد بناته، فيجب عليه أن يعدل بين أولاده لصلبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما من سوى أولاده لصلبه فإن الأفضل والأولى أن لا يميز أحدهم عن الآخر حتى لا يكون في قلوبهم شيء عليه، أو حتى لا يحصل التحاسد والتباغض فيما بينهم. لكن لو فضل بعضهم على بعض أو أراد أن يفضل بعضهم على بعض ففي هذه الحال لا يظهر هذا التفضيل لئلا تحصل المفسدة. وأما بالنسبة لهذا الوقف فإن هذا الوقف وقف محرم، لأنه لا يجوز للإنسان أن يقف على أحد من ذريته الذكور دون الإناث، فهذا من الجنف وهذا من الجور. ثم إن الإنسان أيضا إذا أراد أن يوقف وقفا فالأولى أن يقيد المستحق لهذا الوقف بوصفه لا بشخصه، فيقول مثلا هذا وقف على المحتاج من ذريتي ونحو ذلك، لا أن يقول هذا وقف على فلان وعلى فلان، لأن الوقف على الأعيان والأشخاص قد يترتب عليه مفاسد من حصول التشاحن والتباغض فيما بين هؤلاء الذرية. أما إذا قال هذا وقف على المحتاج من أولادي أو على القاصر منهم أو على المريض منهم ونحو ذلك من الأوصاف التي من اتصف بها استحق هذا الوقف أو ريع هذا الوقف، فهذا هو الأولى. فالمهم أن تخصيص الوقف بالذكور وحرمان الإناث أن هذا من الظلم ومن الجور. نعم. هذا سائل أحسن لكم شيخنا يقول في سؤاله، يقول شخص يشتري أغراض من أسواق الكبيرة ويبيعها على الأسواق الصغيرة، ما الحكم؟ لا حرج في ذلك أن يشتري إنسان سلعا من الأسواق الكبيرة التي تبيع بالجملة ثم يبيعها على الأسواق الصغيرة أو على أفراد الناس، لكن بشرط ألا يغرر بهم، بمعنى أن يرفع قيمة هذه السلع أكثر من غيره، لأنه حينئذ يكون من باب الغبن الذي يثبت به الخيار للمشتري. نعم. أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول إذا توفي أحد الوالدين ولم أزره في المقبرة هل يعد هذا من العقوق أم يكفي أن أدعو له؟ زيارة القبور سواء كانت قبورا للوالدين أم لغيرهم سنة وليست واجبة، لأن المقصود من زيارة القبور أمران عظيمان. الأمر الأول انتفاع الزائر بالتذكر والتفكر والاتعاظ وتذكر الآخرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. والفائدة الثانية انتفاع المزور بالدعاء له، وإذا كان المقصود بالنسبة للميت هو الدعاء فالدعاء حاصل سواء كان في المقبرة أم في غيرها. والدعاء أهم، ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ فقال نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فمن أفضل ما يقدمه الإنسان لوالديه بل ولغير والديه هو الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به يعني من بعده أو ولد صالح يدعو له. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ما الفرق بين القدر الكوني والقدر الشرعي جزاكم الله خيرا؟ الفرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي من وجهين. الوجه الأول أن القضاء الكوني لا بد من وقوعه، فما قضاه الله تعالى وحكم به كونا لا بد أن يقع. وأما القضاء الشرعي أو ما قضى الله تعالى به شرعا فقد يقع وقد لا يقع. والفرق الثاني أن القضاء الكوني يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، فالله عز وجل قضى وحكم بالكفر مع أنه ليس محبوبا له، وقضى وحكم بالإسلام واتباع الرسل مع أنه محبوب له. أما القضاء الشرعي أو الحكم الشرعي فلا يكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. نعم. أحسن لكم شيخنا هذا سؤال يقول صاحبه على مدى عامين ماضيين كنت أخرج زكاة مالي والآن اكتشفت أنني كنت أزكي عن مبلغ يفوق المبلغ الحقيقي الذي معي بحوالي 200,000 ريال، هل يجوز أن أخصم زكاة هذا المبلغ من الزكوات القادمة في دون جزاكم الله خيرا؟ الجواب لا يجوز ذلك، لأن الزكاة لا بد للنية عند إخراجها، وأنت حينما أخرجت الزكاة في الأعوام السابقة لم تنوي بها زكاة هذا المال الحاضر، فعلى هذا يكون ما أخرجته زائدا عن الواجب عليك يكون صدقة. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هذا أخ سائل من محافظة هروب يقول: هل يجوز تحديد عدد الذرية؟ تحديد الذرية إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وهو ما يسمى بقطع النسل أو تحديد عدد معين، إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن قال الأطباء إن حمل المرأة يضر بها فلا حرج في ذلك، ولا حرج في قطع النسل في هذه الحال للضرورة. وأما إذا لم تدعو الضرورة إلى ذلك فإنه لا يجوز، لأن الذرية ذرية الإنسان وكثرة هذه الأمة عز لها، ولهذا امتن الله تعالى على بني إسرائيل فقال: وجعلناكم أكثر نفيرا، وقال تعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ولأن الإنسان أيضا لا يأمن أن يموت أولاده الذين هم على قيد الحياة، وحينئذ يبقى بدون أولاد، فعلى الإنسان أن يحرص على كثرة الذرية وكثرة الأولاد، لأن نفعهم سيكون في الدنيا وفي الآخرة، ولو لم يكن من ذلك إلا أنه إذا رباهم وقومهم وكانوا صالحين أنه يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. نعم. وهل يجوز احتجاج أحيانا شيخنا بفساد الزمان وصعوبة التربية ونحو ذلك بأن يقلل الإنسان من نسله وذريته؟ لا، هذا ليس مبررا وليس سببا وجيها، بل على الإنسان أن يبذل السبب في صلاح أولاده من إصلاح نفسه أولا وإصلاح أولاده، لأن من أعظم مقومات صلاح الأولاد هو صلاح الوالد، فصلاح الوالد عنوان على صلاح الأولاد. ولهذا قال المفسرون في قوله عز وجل في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا، ذكر بعضهم أن الأب هنا هو الجد السابع، وأخذوا من هذا أن صلاح الوالد عنوان على صلاح الابن. والإنسان إذا سعى في تربية أولاده وجاهد نفسه في ذلك ودعا الله تعالى مع فعل الأسباب فإنه يرجى له صلاح الذرية. نعم، أحسن عليكم شيخنا. أيضا أخونا السائل من هروب يقول إن أمه لها 3 أسابيع في مكة وتريد أن تعتمر، هل لابد أن تحرم من مسجد عائشة أو من أقرب ميقات لها؟ إذا أتى الإنسان بعمرة وبقي في مكة فإنه لا يشرع له أن يكرر العمرة في السفر الواحد، فالسفر الواحد لا تكرر فيه العمرة، لكن لو فرض أن الإنسان كان مقيما في مكة وأراد أن يعتمر فإن ميقات العمرة لمن كان مقيما في مكة هو الحل، سواء أحرم من التنعيم أم من عرفة أم من أي موضع خارج الحل. نعم، أحسن الله لكم شيخنا. نختم بهذا السؤال، يقول صاحبه: إذا غسل الميت وكفن في الليل وترك إلى أن يدفن في الصباح، هل يجب أن يتفقد مرة أخرى لأنه قد يكون خرج منه شيء فيعيد تغسيله؟ المشروع أنه إذا غسل وكفن أن يبادر في الصلاة عليه ودفنه، وإذا قدر أنهم يريدون أن يؤخروا إلى الصباح فليجعلوا تغسيله وتكفينه قبل الصلاة، لكن لو فرض أن الأمر حصل وأنه غسل وكفن في الليل وترك إلى أن يدفن في الصباح فإنه لا يجب أن يتفقدوه، لأن الأصل بقى طهارة هذا الميت. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. بهذه الإجابة أحبتنا الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له وزاده الله علما وفقها وتوفيقا وسدادا، وشكر الله لكم أيضا أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا جميعا هدى وتوفيقا وسدادا وعلما نافعا وعملا صالحا. من أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب،